لا ترى أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين فصر عليهم تكف من كذلك يا يقولون